بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به اولياءه، وذلا يذل الله عز وجل به اعداءه. قصة الخضر عليه السلام نزلت في سورة الكهف، وقدمنا في مقدمة هذه السلسلة المباركة أن سورة الكهف يصلح أن نطلق عليها المصطلح المعاصر لغة الششرة، لأن سورة الكهف حملت إشارات بليغة تشبه الششرة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. نزلت سورة الكهف في مكة وهي من القرآن المكي، ونزلت في أحلك ظروف الدعوة، نزلت في أشد الفترات التي استحكمت فيها فترة الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وكان هناك جزور قد ذبح بالأمس، جمل ذبح بجوار الحرم، وكان هناك نفر من المشركين جلوس، منهم عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وهؤلاء. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال قائل من هؤلاء المشركين: أيكم يمهله حتى إذا سجد وعمد إلى سلا جزور آل فلان فوضعه بين كتفيه؟ يعني أن منكم ممهل محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى إذا سجد يذهب إلى أحشاء البعير والوسخ الذي يكون في بطن البهيمة فيضعه على ظهر رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فجاء بسلى الجزور فأمهل رسول الله حتى سجد، فوضع سلى الجزور بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن مسعود: فلو كان لي منعة، يعني لو كنت أستطيع أن أقاوم ظلم قريش، لو كان لي ظهر يحميني، فلو كان لي منعة لرفعته من على ظهره. قال: فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها فأخبرها، قال: فجاءت تجري وهي جويرية صغيرة، فوضع السلى عن ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت على هؤلاء المشركين تشوفهم وتلعنهم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع يديه إلى السماء ودعا وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان إذا دعا دعا ثلاثة: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وعبد ناسا من اهل مكة فلما رأوا رسول الله دعا جسوا على الارض ناموا على بطونهم مخافة ان تصيبهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله لقد رأيت الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا يوم بدر سحبوا في القليل قليل بدر ماتوا عن اخرهم في غزوة بدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل به هذا وينال منه المشركون هذا. ولما دخل الصديق رضي الله عنه الى الحرب واراد ان يعيد دينه الذي يعتقد سارت اليه قريش وسار اليه عقبه ايضا وعقبه وشيبه وهؤلاء فقالوا على صديق العقبه افضل رجل في العقبه بعد رسولها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحبيه. فقاموا الى الصديق رضي الله عنه فضربوه حتى فقد الوعي وكان عقبه يضربه بنعلين مخصوفين ويحركهما الى وجهه حتى ارتفخ وجهه حتى مات بير ملامحه واخذه بنو سيف الله اهله ثم ادخلوه على امه واوصوها به خيرا. فلما افاق الصديق رضي الله عنه كان اول ما سأل ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزلوه بألسنتهم سبوه وهم اهله ثم امروا امه ان تمنع عنه الطعام والشراب. لكنها ام لما خرج القوم توسلت الى ولدها فأصر ألا يأكل ولا يشرب حتى يعرف ويعلم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا علم لي بصاحبه. فأرسلها إلى أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءت فاطمة فلما رأته دنيسا أي كاد أن يموت فقالت: والله إن قوما فعلوا هذا بك لأهل سوء وأهل فجور وإني لأرجو أن يتخذ الله لك منهم. فقال لها: ماذا فعل رسول الله؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: لا عليك، لا تخاف. فقالت: هو في دار الأرقم سالم صالح. فحلف ألا يأكل ولا يشرب حتى يدخلانه على رسول الله. فحملته فاطمة بنت الخطاب وأمه يتوكل عليهما حتى دخل على رسول الله في دار الأرقم. فقد أكد عليه رسول الله يقبله ويبكي وقال: والله يا رسول الله ما لي بالله غير ما ناله الفاسق من وجهي، أي ضرب عقبة على وجهه بالنعل. وهذا صديق الأمة. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان جالسا مع الصحابة وهو أمير للمؤمنين، وكان هناك بلال وصهيب وهؤلاء وخباب وهؤلاء النفر الرهط الكرام الرعيل الأول في هذا الدين المبارك. فقال عمر: ما أحد أحق بهذا المنصب من بلال، أي بمنصب إمارة المؤمنين، من بلال، لأنه هانت عليه نفسه في سبيل الله، فعل به المشركون ما فعلوا، فعلوا به ما تنصبح له الجبال. فقال حباب: يا أمير المؤمنين، ولما يكون احق بهذا المنصب؟ والله والله لقد اخذوني فجردوني ووضعوني على النار حتى سلقوني، والله لا اطلع النار الا ولد ظهر. ثم كشف بلال، ثم كشف خباب عن ظهره للجلوس، فاذا برز من اثار النار التي احرقه بها المشركون. ثم اخبر انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد قربا عند الكعبه، وقد فعل المشركون هذا بخباب، فقال: الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ اما ترى ما نحن فيه؟ الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ قال: فاعتدل النبي في جلسته وهو مغضب مصفر الوجه صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الامر، ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ان ينتشر الاسلام في كل بقعة يصل اليها ليل ونهار. وهل هناك في الارض بقعة لا يصل اليها ليل او نهار؟ يعني سيصل الاسلام جنبات الارض كلها حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت، لا يخشى الله، لا يخشى الا الله. واستمع على غيره، غير انكم قوم تستعجلون. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بما لاقاه اتباع الرسل من قبلنا، فقال: والذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل فتحفر له الحفره فينشر بالمنشار حتى يقع شقاه، يشق نصفين حتى يقع كل شق في ناحيه، ويمشق بانشاق الحديد ما دون عظمه باللحم، ما يرده ذلك عن دينه، ما يرده ذلك عن دينه. وحسبك بصهيب وبلال والهنديه وعدنان وأبوه وأمه وزبيرة وهؤلاء في هذه الفترة التي ليس فيها شعاع أمل ولا رصيص أمل في الأمور، تنزل هذه المفاجآت، تنزل هذه البشارة، تنزل سورة الكهف. فيقول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاعوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. كان الله اراد ان يقول: يا محمد، يا صحابه محمد، يا مؤمنون في كل زمان ومكان، المؤمن المسلم صاحب الدعوه صاحب العقيدة ليس له بلد، ليس له وطن، ليس له دار، إنما داره، إنما بلده، إنما وطنه الذي ينشد فيه سلامة قلبه. فكما أن الفتنة الذين آمنوا بربهم تركوا البلد وتركوا ذلك الظالم وأووا إلى الكهف، عسى ان ينشر الله لهم من رحمته ويهيئ لهم من امرهم مرفقا. ما لكم لا تفعلون فعلهم؟ ما لكم لا تحزون عزوهم؟ ما لكم لا تهتدون بهديهم؟ اولئك الذين هدى الله فبهداه مهتده. فكان بعد نزول سورة الكهف الهجرة الأولى، ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم الفتح الأعظم الهجرة إلى المدينة. أي كأن في قوله تعالى: فأروا إلى الكهف رواج الفساد الى بلد مبكر لك فيها وتستطيع ان تعيش بعقيدة سليمة تأمل على دينك تأمل على نفسك تأمل على معتقدك. ترك الصحابة مكة وتركوا اموالهم وديارهم لاجل سلامة قلوبهم وسلامة اديانهم بهذه الاشارة. ثم جاءت الاشارة الثانية وهي اقرب من الاشارة الاولى وهي قصة موسى والخضر. قصة موسى والخضر. موسى يرى خلق السفينة فسادا ويرى خلق الغلام فسادا ويرى إقامة الجدار لأهل قريته الآن إعانة على منكر فيرى الأمر على خلاف ما هو في الواقع لكن الله يقنعه بواسطة الخضر عليه السلام: يا موسى إن مجريات الأمور لا تسير على الصاهر الذي يعرفه الناس. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا رسالة بليغة لأهل مكة، رسالة قوية لأبي جهل لأبي لهب لعقبة وعقبة وشيبة لكل معارض لله ورسوله في مكة في المدينة بل في كل مكان وزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تغتر بسلطانك، لا تغتر بجبروتك، لا تغتر بقهرك وبطشك، لا تغتر بقوتك. إياك أن تتسلط على المؤمنين بسبب سلطانك أو بسبب نصرك أو بسبب موقعك، لا، فإن الله عز وجل يجري الأمور وتخطي الأمور في غالب الأحيان إلى خلاف ما يتصوره الناس في ظاهر أمرهم. نحن ذلك أن أهل مكة أن كل طاغية أن كل طاغية إن لم يرتدع ويرجع فسيصابر وسيغلب وسيقهر وسيقلب المؤمنون في آخر الأمر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالعاقبة للمتقين، العاقبة للصالحين مهما تغطر الظلم ومهما انتفش الباطل كما قال تعالى عن بني إسرائيل في صدر سورة الكهف: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. جعلهم أكثر نفيرا وفي كل موضع يسلط على هؤلاء من يستأصل غيرتهم. فهذه إشارة إلى كل معارض لله عز وجل. فالإسلام قادم والإسلام سينتشر. المطلوب منك فقط أن تسير في رفض هذا الدين ليحصل لك الشرف. لا تظن أنك أنت الذي تنشر الإسلام ولا تظن أنك أنت الذي تقيم الدعوات في الأماكن والبلدان. لا، الذي يحرص الإسلام هو رب الإسلام، الذي ينشر الإسلام هو الله الملك العلام. إنما نحن الذين نحوز الشرف ونعود المراتب العالية بالسير في ركاب هذه الدعوة. كم الطاغية، كم الملك الظالم وقف في طريق هذه الدعوة فاستأصله الله عز وجل. أنفق ماله، أنفق حياته، أنفق أيامه، فأنفقوها وظلموا وحق عليهم العذاب وخرجوا من حسرة. والعاقبة في كل مرة للمؤمنين للمتقين. فأنت منصور لا محالة لأنه لا يهزم صاحب اعتقاد حتى ولو كان اعتقادا فاسدا. اسمعوا اسمعوا أيها الموحدون، اسمعوا هذه الحقيقة: لا يهزم صاحب اعتقاد، لا يهزم صاحب اعتقاد حتى ولو كان اعتقادا فاسدا. لا يهزم ما دام انه يدافع عن هذا المعتقد، فكيف يغلب صاحب عقيدة الشرك؟ الصوتية. كيف يخلف صاحب توحيد خالص؟ كيف يخلف؟ وما هو الطعن الذي حل بالموحدين اليوم؟ وما سبب؟ ما سبب؟ هل السبب في الإسلام كما يقول بعض منافقي هذه الأمة، وأن الإسلام سر ضعفنا وسر تخلفنا؟ الإسلام هو سر حس الأولين وسر مجدين. حتى كان ملك الصين يقول لبعض الحواد الذين يستنجدون به: كيف أفعل أنا وأنت أمام جنود لو فصلت للجبال لاقتلعوها لاقتلعوها. وها هو أبو عبيدة لما حاصر الرومان في فلسطين وطار الحصار أرسل إليهم رسالة وقال لهم: أما بعد، فمن أبي عبيدة عامل بن جراح إلى أرطغرل، والله لو كنتم في السماء، والله لو كنتم في السماء مش خلف الأسوار، والله لو كنتم في السماء لأمطركم الله علينا أو لأصعدنا الله إليكم. أي عزة، أي قوة، أي ثقة، أي ثقة؟ ثقة في موجود الله، إنها الثقة في نصر الله، الثقة التي وثقها أبو ذر رضي الله عنه يوم دخل مكة والحبيب في الصحيفين. يقول: لما انتشر خبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت أخي أليسا وزودته جرابا من تم وسقاء من ماء، وقلت: انطلق يا أليس فانظر لي خبر هذا الرجل الذي يزعم انه نبي. فانطلق أليس فما هو الا ريس ما جاء، يعني يغيب فجاء. قلت: ما وراءك يا أليس؟ قال: وجدت رجلا يدعو الى مكان الاخلاق. كلام مجمل. قال ابو ذر: لم تشفي، يعني لم تاتي بما اريد. قال: صار تزوجت سقارة وجرابا تم واخذ عصاه وانطلق. قال: فدخلت وانا اخاف ان اسال عن رسول الله بسبب الهاله الاعلاميه التي ضربها المشركون حول الصحابه ورسول الله، كل تسوي له نفسه مجرد ان يفكر ان يسأل عن واحد من الصحابة او رسول الله يناله من الاذى ما يستطيع له جبل. قال: فجلست اكل من التمر واشرب من الماء حتى نفد الماء والتمر. قال: فاختبأت في ذهن زمزم شهرا كاملا ليس لي طعام ولا شراب الا يوم زمزم. قال: فذات يوم فضعفت رجلا، نظر رجل ضعيفا نحيفا حتى اذا حصل بينه وبينه تشابه يستطيع ان يتخلص منه ويجري. قال: فضعفت رجلا فقلت له: اين هذا الرجل الذي تدعو له الصابر؟ اين هذا الرجل؟ قال: فصرخ الفاسق وقال: يا معاشر قريش، هذا الفاسق يسأل عن محمد. قال: فقام إلي، والله ما تركوه إلا وأنا تنقص من أحمر من الدم، من الدم، وراه ضرب الموت. قال: وجبت بعدها نجاه الله. قال: حتى مر بن علي يوم فرآه فقال: كأن رجل غريب. قال: قال: سمع. فأضافاه وأطعمه ثم أخرجه إلى الخلق، ولا سأله ولا قال له أبو ذر ثلاثة أيام يستضيف ولا يكلم أحدهما صاحبه. حتى كان اليوم الثالث قال علي: من أين أنت؟ قال: ما نفعل. قال: ولا أحسنك هذه البلاد. قال: تكتم عني، يعني كلام سر. قال: ما أفعل إن شاء الله. قال: جئت أسأل عن هذا الرجل الذي كان يسأل وأنه نبي. فقال علي: يا أبي ذر، لقد عقلت ورشدت، هذا وجهك. رحنا وسأنطلق بين يديك، فإذا رأيت شيئا أخاف لو وجدت سبيلا في الطريق سأتخفح بملابسك أن أتلون. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا سأقوم كأبي أصلح لحلي، فإذا رأيتني فعلت هذا لا تعرف مر كأنك لا تعرفه. وانطلق بين يديه وانطلق أبو ذر وراءه حتى دخل دار الأرقم، ودخل أبو ذر رضي الله عنه على رسول الله فسلم على رسول الله، وكان أول من سلم على رسول الله بتحية الإسلام، السلام عليك يا رسول الله. قال جنب أبو ذر من أين؟ قال من الكفار. قال وما أقدمك؟ فأخبره فتلى عليه رسول الله القرآن وعلمه بعض الأشياء فأسلم مكانه. فقال رسول الله يا أبا ذر الحق قوم، فإذا سمعت بظهور فالحق، يعني وجودك الآن، وجودك الآن ابقى عليه لا نتحمل أكثر مما نحن فيه. فالحق قوم، فإذا سمعت بظهور فالحق قوم. لا لا لا والذي لا ألحق بقوم حتى أخلص بلا إله إلا الله بين ظهر علي المشركين. ثلاثة خرج في وسط أندية قريش، وكانت لهم أندية حول الكعبة يجلسون فيها، فدخل في وسط الأندية وصرخ يا معاشر قريش أنت أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقام إليه فضربوه ضرب الموت. ثلاثة أبو ذر بثقة المؤمن التي وثقها سراقة بن مالك يوم خاطبه الطريد الفريد الذي خرج من بلده مطرودا وحيدا لا يملك نصر نفسه ولا يملك نصر دعوته ولا يملك يومها حماية أصحابه. قال يا سراقة أسلم. قال كسرى طهرهم. قال نعم كسرى طهرهم. فوسخ سراقه في نصر الله في موعود الله. اذا ينقصنا الثقه في موعود الله ونصر الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد الصالحين. فاذا كنت في نصر تعارض المحنه، إذا كنت في أسرة تعارض النفاق فاصبروا فإنكم تنصرون تستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون. والله عز وجل يقلب الأمور بقدرته ويمكن لعباده الصالحين كما مكن لرسوله وصحابته. هذه الإشارة الأولى في هذه القصة الرائعة من البشارات المباركة. المعنى الثاني الذي نتكلم عنه في هذا اللقاء إن شاء الله وهو معنى عظيم جدا، وهو أن الحكمة خلف الأحكام قد لا تظهر، فما هو الواجب نحوها؟ هذا ما أتكلم عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو أن الخضر عليه السلام لم يبين لموسى الحكمة في قتل الغلام وحرق السفينة وإقامة الجدار لم يعرف موسى الحكمة من وراء هذا إلا إذا أعلمه الله عز وجل. وكذلك اغلب احكام الشريعة ليس لها علة ظاهرة الا علة واحدة، وهي العلة التي لا يخلو منها حكم من احكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ان ينظر الله امتثال العبد لامر ربه فقط. محض الابتلاء والاختبار ينظر ماذا تعمل. لما خلق الله ادم واسكنه الجنه هو وزوجه نهاه ان ياكل من اشجار الجنه، امره ان ياكل من اشجار الجنه ونهاه عن شجره. لماذا نهاه؟ يقول العلماء نهاه عن عين شجره ولم ينهاه عن جنسها، يعني نهاه عن شجرة رمان مع وجود أشجار رمان أخرى أجاز له الأكل منها. فإذا كان أجاز لك أن تأكل من هذا الرمان، لماذا حرم هذا الرمان وكل رمان؟ ظاهرة. أنت تصلي الفجر بعد 10 ساعات نوم وراحة كاملة ثم تصلي الظهر بعد يوم مليء بالعناء والمشقة 12 ركعة، 4 4 4 4 4. ما هذا؟ لماذا لا تعكس المسألة؟ ما هي؟ أن يجعل الله الفجر بعد هذا النوم الطويل 2 ركعة ويجعل الظهر بعد هذا العناء الطويل 3 ركعة. لماذا لا تعكس المسألة؟ ليس هناك في الصحيحين من حديث معاذ بنت عبد الله قالت قلت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تخطو الصوم ولا تخطو الصلاة؟ المرأة إذا حارت في رمضان وتفطر فإذا انقضى رمضان تقضي الأيام التي أفطرتها أياما أخرى ولا تقوم الصلاة، مع أن الصلاة باتفاق أفضل الصيام. فلماذا تقضي العمل المفضول وتترك العمل الفاضل فلا تقضي؟ الفرق بين الصلاة والصيام ما بال الحائط، يعني إذا أفطرت في رمضان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة أحرورية أنتِ، يعني أنت من الخوارج الذين يردون النصوص إذا خالفت عقولهم لشغلة الهوى. كل نص لا يخالف العقل لا يوافق عقله يرده، هذا لا يدخل في الرأس، يعمل بعقله ويحتج بهذا الكلام الباطل. الله عز وجل عرفناه بعقله وفهمه إلى أهل هذا. هل كل حكم شرع له حكمة ظاهرة لنا؟ الجواب لا. إذن فإذا كانت الحكمة غير ظاهرة لماذا اختبرنا الله بها؟ ليرى الإنسان. وهذه الحكمة المصاحبة لكل حكم ولا يعلو عنها حكم من أحكام الله. أمر هكذا لتبتسم وكفى ليرى عملك وكفى. ومن هذه المسائل التي تفتح كل مسألة، مسألة سبب كل مسألة لابد أن يفتح الكلام في مثلها، ومع وضوح الحجة وقيام الأدلة وظهور الحق إلا أننا نجد من بني جلدتنا من يريد أن يقتال على كلام الله ورسوله ويريد أن يعارض كلام الله ورسوله بالهوى. وهذا أصل أيضا من أصول الشيطان، وهي معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. سنتكلم عن هذا أيضا. عند النص فرض رسول الله زكاة الفطر أو صدقة صاعا صاعا وصاعا وصاعا، فرض أصناف فرض أصناف. ولما جاء من الصحابة من أراد أن يعمل في القيمة التي يريد الناس أن يعمل الغار الشباب رضي الله عنهما لما بلغ ذلك سعيد الخدري قال هذه دينة معاوية مصوية لا أقبلها ولا أعمل بها لا أترك شيئا رأيت رسول الله تعالى وصحابة رسول الله تعالى يقول قول أبي سعيد الخدري لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الفرائح انا اشوف فلوس اشتري ملابس اشتري كذا يفعل يفعل عنده رز عنده غم عنده ما لك عنده وما يلك فيما عنده الله شرع زكاة الزرع من الزرع والمال في المال والعروض في العروض وشرع زكاة الفطر اصناف انا افعل الحق الذي امرني به والله ارحم بالفقراء أرحم من كفراء مني إذا الاحتجاج بمقابل النصوص هذا الذي مكنه الناس الشيطان حتى وإن لم تظهر الخدمة من ورائه هذا محض الابتسام هذا محض الإيمان سمعنا وأطعنا إصرارا وإن التفاصيل نسأل الله جل وعلا أن يعلو إيمان في قلوبنا وإياكم وأن يحيي قلوبنا وإياكم بالإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأن ترزقنا حسن الامتثال لأمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم وفقنا صيام رمضان وقيامه اللهم اقبله منا اللهم اقبله منا اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسائر اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعله شهر خير وبركه على امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع فيه كلمتها ووحد فيه صفها واقهر فيه عدوها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او عملته احد من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تغفر لمن في هذا المسجد خاصه والمسلمين عامه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا وموتى المسلمين واخذ الدين عن المدينين اللهم صب على الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الارض كبا اللهم اجعل عيشنا ميمونا المباركة اخفض اسعارنا ولا أمرنا أحسن خلاصنا وفق ولاة أمورنا وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا هدنا وجدنا وخطأنا وعونا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.